الأخ هان يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لتفسير قول الله عز وجل فيما قاله يعقوب عليه السلام لأبنائه بعدما طلبوا منه استغفار، قال سوف أستغفر لكم. ففي الكتيب الذي أرسلته إلى فضيلتكم قال فضيلة شيخ المنجد كفائدة فلم يعزي لتفسيره أو لفائدته أي من المصادر، فقال أنه فيه فائدة أنه تحر أوقات الإجابة، أنه قال سوف أستغفر لكم ربي، لم يستغفر لهم الحال، فيه دلالة على أنه انتظر أو كان يريد أن ينتظر تحري أوقات الإجابة. فلما شرعت في كلمة التراويح أشرح بعض الفوائد وقلت هذه الفائدة، فيعني جاءني أخ وقال لابد على ذلك من دليل وأن يكون هذا تفسيرا مأثورا، فقلت له أن أنقل واجتهد أنت أيضا معي وابحث ووقف التفسير، فإن وجدت شيئا فأفدني وسوف أفيدك. فالسؤال الآن، هل هذا تفسير أو استنباط هذه الفائدة هذه الصورة صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الأخ يسأل عن قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام حيث قال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي عندما طلب منه أبناؤه وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، فقال سوف أستغفر لكم ربي، فلماذا جعل ذلك بالتسويف؟ فيقول هناك بعض أهل العلم قال إن هذه لم يتعرض لها المفسرون وإنما فيها من الفائدة تحري أوقات الإجابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب التخريج لللفظ صحيح، وأما القول بأن المفسرين لم يتعرضوا لذلك فغير صحيح، فقد ذكر عدة من المفسرين أن يعقوب عليه السلام إنما قال سوف أستغفر لكم ربي لينتظر وقت السحر، وقت الاستغفار الذي يعني هو خير الأوقات وهو السحر، فتحري أوقات الإجابة يؤخذ من هذا اللفظ، وقد ذهب إلى ذلك أهل العلم من أهل التفسير المعروفين، ويمكن الرجوع للتفاسير فيقف الشخص على هذا القول وليس بمستغرب وليس بشيء جديد، وإنما هي فائدة مذكورة ومشهورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.